بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا تجلو به البصائر وتصفو به السرائر وتسمو به الضمائر وتجمل به الظواهر وترفع به المنابر وتحمد به المنائر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الوجود وأفضل مولود وأكرم موجود، صاحب القلب الودود والخير الممدود، وعلى آله الأبرار المقربين الأخيار وصحابته الأطهار المخلصين المخلصين، وعلى كل من سلك مسلكهم وتبع طريقهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أبدأ مجلسي هذا بتحية مباركة أزجيها لكم من قلب يحبكم في الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا أيها الإخوة الكرام مع هذه السلسلة المباركة من سيرة نبينا الخالدة، وما زلنا مع المقدمات التي جعلناها بين يدي السيرة الطاهرة المطهرة. وكانت مجالسنا السالفة القريبة العهد مع نقطة من نقاط المقدمة، ألا وهي نقطة مقاصد السيرة. كان مجلسنا الأخير مع هذا المحور الذي لا بد أن يكون مقدمة بين يدي السيرة، مقاصد السيرة. لماذا ندرس السيرة؟ ما هي مقاصدها؟ ما هي حكمها؟ ما هي أسرارها؟ وقلت فيما سبق بأن مقاصد السيرة وأسرارها وحكمها لا تنتهي. لماذا؟ لأن السيرة من قبيل الكمالات، والكمالات ليس لها حد، إنما ينتهي إلى الحد ما ليس داخلا في الكمال، أما الكمال فليس له حد. ولذلك فسيرة نبينا الخالدة لا تنتهي بهذه الدنيا ولا بانتهاء هذه الدنيا، بل هي ممدودة إلى الآخرة التي لا نهاية لها، كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من خلال مدارسة السيرة، كيف أن هذه السيرة لا تنتهي كمالاتها في الدنيا المحصورة، وإنما تمتد إلى عالم الغيب، إلى العالم الذي ليس له منتهى. لماذا؟ لأن حكمة الله اقتضت أن يكون صاحب السيرة المطهرة عليه الصلاة والسلام اجتمعت فيه الكمالات كلها، كمالات الدنيا وكمالات الآخرة. هذه السيرة هي ممتدة زمانا وممتدة مكانا وممتدة عمقا، فزمانها لا ينتهي ومكانها لا ينتهي وعمقها لا ينتهي. لا تنتهي السيرة بالمكان ولا تنتهي بالزمان، فهي السيرة الممدودة طولا وعرضا وزمانا ومكانا وعمقا. ولكننا حاولنا أن نلخصها في مقاصد أربعة تعتبر كليات لهذه السيرة، هذه المقاصد الأربعة تعتبر كليات تندرج تحتها جزئيات وفروع ليس لها حد، كما سيتبدى لنا إن شاء الله تعالى من خلال مدارستنا لها. هذه المقاصد أو الكليات الأربع هي التي أشارت إليها كما ذكرت آيات أربع. الكلية الأولى أو المقصد الأول هو تلاوة كلمات الله التامة الخالدة وخطاباته النافذة، هذا المقصد الأول، تلاوة الكلمات الربانية التامة الخالدة وخطاباته سبحانه وتعالى النافذة. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وهذا المقصد أو هذه الكلية هي التي وقفنا عندها في المجلس السابق. وأما الكلية الثانية أو المقصد الثاني فهو علم هذا الكتاب الذي لا ينتهي، علم هذا الكتاب الذي ختم الله به الكتب كلها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأما المقصد الثالث أو الكلية الثالثة فهو أو هي تزكية النفوس البشرية حتى تخرج من ظلماتها إلى نور ربها، فتتحرك البشرية كلها في أنوار السيرة النبوية وتودع الظلام، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومن ثم سمى الله تعالى في القرآن نبيه نورا، وسمى كتابه الذي أنزل عليه نورا، وسمى أحكامه التي تضمنها كتابه الذي أنزل عليه نورا، وسمى صراطه ومنهاجه الذي يسير عليه نورا. هذا مقصد عظيم. وأما المقصد الرابع فهو المقصد الذي يتعلق بإخراج البشرية وانتشالها من الفوضى والعبثية والإخلال إلى ماذا؟ إلى سداد الحكمة في الأقوال وفي الأفعال وفي الأحوال. هذا المقصد هو عبارة عن نقل البشرية من ماذا؟ من عبثيتها وفوضويتها وخللها واضطرابها إلى ماذا؟ إلى سداد الحكمة في الأقوال وفي الأفعال وفي الأحوال. كل هذه المقاصد يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في مجالسنا هذه. كنا مع المقصد الأول الذي هو تلاوة الكلمات الربانية في الوجود كله وفي الكون كله، وإسماع البشرية كلها كلام ربها وخالقها وسيدها وفاطرها. ذلك لأن الله عز وجل خلق البشرية وجعل في فطرتها حنينا لكلامه، هذه حقيقة. الله جل وعلا عندما خلق البشرية كلها فطرها على حنين في داخلها، هذا الحنين يشتاق إلى أن يسمع كلام ربه، وكيف لا وهي صنعته، البشرية صنعته والوحي كلامه، وكيف لا تنسجم الصنعة مع الكلام، مع كلام الصانع، المخاطب الصانع، المخاطب الخالق جل جلاله. لذلك كل من أصغى إلى كلام سيده وبارئه وخالقه وجد تجاوبا داخليا وفطرة كامنة في داخله تتجاوب مع وحي الله. إلا من رفض، إلا من رفض وأبى. ومع ذلك فإن هذا الرافض يجد في داخله ضميرا يحب أن يسمع، يشتاق أن يسمع، لكن هذا الرافض يقمع هذا المنادي في داخله، يقمعه ولا يسمح له بأن ينصت، لا يسمح له. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لماذا قالوا هذا؟ لأنهم يحسون ويشعرون بأن هناك في دواخلهم وكوامن أنفسهم منادي الفطرة يحب أن يسمع كلام ربه، الفطرة تحب أن تسمع كلام ربها. ولذلك قبل أن ندخل وننتقل إلى المقصد الثاني الذي هو التزكية، وقد وعدنا أن يكون موضوع مجلسنا في المجلس السابق، قبل ذلك أريد أن أسوق أمثلة مؤثرة وصورا مشرقة ومواقف عجيبة لهذه السيرة مع هذا المقصد الذي هو مقصد التلاوة من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكي نزداد وضوحا. هذه الأمثلة، أول مثال من هذه الأمثلة مثال لثلاثة من صناديد قريش، بينما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة من ليالي صفائه ونقائه وجماله وكماله، وهو يتلو القرآن ويرتله ويناجي به ربه في بيته وهو ما زال في مكة، أي في مرحلة الدعوة والصرخة قبل أن ينتقل الإسلام إلى مرحلة الدولة، إن مرحلة الدعوة تسمى مرحلة الصرخة، صرخة الإسلام كان صرخة في مكة وأصبح دولة في المدينة. بينما هو صلى الله عليه وآله وسلم يتلو القرآن يناجي به ربه، إذا بهؤلاء الثلاثة وهم أبو جهل عمرو بن هشام والأخنس بن شريق وأبو سفيان بن حرب قبل أن يسلم، بينما هؤلاء الثلاثة يتسللون في ظلام الليل إلى ماذا؟ إلى جدار بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليسمعوا القرآن، يتسللون في ظلام الليل، كل واحد يتسلل وحده ولا يريد أن يشعر به صاحبه، فجمعهم الليل وأخذوا يستمعون إلى تلاوة الحبيب المصطفى. لقد ملك القرآن عليهم قلوبهم، لقد طرق القرآن عليهم أبواب القلوب، بل نفذ إليها من غير اختيارهم في هذه المرة، ما عندهمش اختيار، لأنه القرآن الذي يدخل إلى القلوب بلا إذن من أصحابها، كاينش إذن، والكلام الوحيد الذي يدخل إلى قلوب العباد بلا إذن، كل كلام يمكن أن تتوقف معه فتأذن لما شئت منه وتمنع ما شئت منه إلا القرآن، لأن صاحب الصنعة هو الذي يخاطب، الرب جل جلاله هو الذي يخاطب، يخاطب قلبك فيك وإن أبيت. فجلس الثلاثة طول الليل وهم يستمعون إلى القرآن، طول الليل لم يملوا ولم يكلوا، إنهم يستمتعون بالقرآن في لحظات صفاء قلب، في لحظات تجاوب مع الضمير، في لحظات انسجام مع النفس. حين ينسجم الإنسان مع نفسه يصغي، في لحظات زوال الموانع وزوال الحواجز والحواجب، هنا القلوب، الفطرة هنا هي الحاضرة، هي المستمعة، الفطرة هي التي تستمع الآن طول الليل، والثلاثة واقفون يستمعون إلى تلاوة المصطفى. وما أدراك ما تلاوة المصطفى؟ تصوروا إخوتي، عندما يخرج القرآن وينبثق من شفتي المصطفى صلى الله عليه وسلم بصوته الرخيم الجميل، كيف يكون هذا الصوت وكيف يكون هذا القرآن؟ نحن نتأثر عندما نستمع إلى صوت جميل، تقشعر أبداننا وتقف شعور رؤوسنا وتبكي قلوبنا قبل أن تبكي عيوننا لصوت من أصوات القراء الذين أكرمهم الله تعالى بجمالية الصوت. فكيف بقرآن يخرج من شفتي الطاهر المطهر عليه الصلاة والسلام؟ كيف بقرآن يخرج من بين الشفتين الصادقتين المخلصتين العابدتين الذاكرتين، ما كذبتا قط ولا خرج من بينهما باطل قط، وإنما هو الحق كل الحق والصدق كل الصدق، وإنما هي أنوار الوحي التي تخرج من بين شفتين كريمتين ولسان طاهر صادق مخلص. وبات الثلاثة يستمعون إلى القرآن حتى طلع الفجر، ليس ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ساعات، وإنما ليلة كاملة، لا يشعرون بالوقت الذي يمر من تحتهم، لأن قلوبهم مرفوعة ولأن أرواحهم تعيش مع القرآن، إلا أنهم في لحظات التجاوب مع النفس، حين يتجاوب الإنسان مع نفسه تلك هي السعادة. إنما الشقاء عندما يقع الانفصام بين العقل والقلب، وبين الظاهر والباطن، وبين التصرفات الخارجية والإملاءات الداخلية، عندما يكون الإملاء الداخلي في شرق والتصرفات الخارجية في غرب، هنا التناقض وهنا الانفصام هنا العذاب. ولذلك أشد الناس عذابا من يعيش ظاهرة النفاق. الذي يعيش ظاهرة النفاق هو أشد الناس عذابا في هذه الدنيا قبل الآخرة، وهو أشد الناس عذابا أيضا في الآخرة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهنا أيضا كما أخبر الحق جل جلاله، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، تقطيع تمزيق في داخلهم بسبب النفاق. إذن الثلاثة الذين هم زعماء قريش الذين كانوا يبطشون بالمؤمنين، يعذبون السابقين الأولين إلى الإسلام حتى طلع الفجر فتفرقوا فجمعتهم الطريق. فلما جمعتهم الطريق تساروا فيما بينهم، لا يمكن أن يخفوا شيئا واضحا، تساروا فيما بينهم، ثم بعد ذلك تواصوا ألا يعودوا إلى مثلها. تواصوا، قالوا لا تعودوا إلى مثل هذا، فإن سفهاءنا إذا سمعوا بهذا أحدث في نفوسهم شيئا، أي يبدأون يتساءلون، هؤلاء كبراؤنا يستمعون إلى كلام محمد صلوات ربي وسلامه عليه، كيف بنا نحن؟ إذن تواصوا ألا يعودوا. فما شعروا في الليلة الثانية إلا وقد تسلل كل واحد منهم بدون أن يشعر به الآخر إلى مكانه ليستمع. ما ملكوا نفوسهم؟ إنها الفطرة التي تضغط على كل واحد منهم بأن يستمع إلى كلام الفاطر جل جلاله، إلى كلام الرب جل جلاله، إلى كلام الخالق سبحانه وتعالى. وباتوا ليلتهم وهم يستمعون أيضا، ما استطاعوا أن يفارقوا مجالسهم أبدا حتى يطلع الفجر لينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من مناجاته ومن قيامه، ما استطاعوا أبدا. حين طلع الفجر تفرقوا، ثم جمعتهم الطريق مرة ثانية، ثم بعد ذلك تلاوموا فيما بينهم وتواصوا ألا يعودوا، وذهب كل واحد منهم إلى حال سبيله. ثم جاءت الليلة الثالثة وما ملك أي واحد منهم نفسه أن يعود، ما استطاع. إنها دفعة الفطرة التي تدفع كل واحد منهم أن يستمع، إنه نداء الفطرة، نداء الضمير حين يصحو في لحظات، نداء الروح حين تصفو. عادوا مرة ثالثة وباتوا ليلة كاملة وهم يستمعون إلى القرآن وهو يتلى، إلى القرآن بأنواره وإشراقاته وجمالياته وهو يخرج من بين شفتي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حتى طلع الفجر أيضا. فجمعتهم الطريق بعد أن تفرقوا وغادروا أمكنتهم، وهنا سيتغلب العناد والكبر على الفطرة، عناد الجحود وعناد الاستكبار بعد أن عرفوا الحق. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوا. فهنا حين التقوا المرة الثالثة والليلة الثالثة إذا بهم يتعاهدون فيما بينهم ألا يعودوا، يتعاهدون. والعهد عند هؤلاء العرب محترم لا يمكن أن ينقض، وإن كان العهد على باطل. تعاهدوا ألا يعودوا. فلما أصبحوا إذا بواحد منهم يذهب إلى الشخصين الآخرين، وهو الأخنس بن شريق. ذهب الأخنس بن شريق إلى أبي سفيان فوقف عنده وقال له: يا أبا حنظلة، يا أبا حنظلة، ما تقول في الكلام الذي سمعت بالأمس من محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: سمعت كلاما حسنا، عرفت بعضه وعرفت بعض ما يراد منه، ولم أعرف البعض الآخر وما يراد منه. قال الأخنس: وأنا كذلك. ثم انطلق الأخنس بن شريق إلى فرعون هذه الأمة. من هو فرعون هذه الأمة؟ أبو جهل. انطلق إلى هذا الجحود الكنود، إلى هذا الجحود الكنود المتكبر المتعجرف الظالم، فوقف عنده وسأله نفس السؤال الذي سأله أبا سفيان. أبو سفيان سبق علم الله أنه سوف يسلم، سبقت كلمات الله له: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. سبقت كلمات الله له سوف يسلم، ولكنه سيتأخر في إسلامه. قال الأخنس لأبي جهل، وكانوا يكنونه أبا الحكم أو أبو الحكم، قال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: رأي، انظروا إلى الجحود وإلى الاستكبار وإلى العناد. قال: تسابقنا نحن وبنو عبد مناف، يعني تسابق هو وقبيلته مع قبيلة عبد مناف التي ينتمي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أطعموا فأطعمنا، وأكرموا فأكرمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفر سيرهان قالوا: منا نبي يوحى إليه. ومتى ندرك ذلك نحن؟ والله لا نؤمن به أبدا. انظروا إلى الجحود والنكران، انظروا إلى الإنسان الذي يرد الحق الذي ينبعث من فؤاده وينبثق من فطرته. الحق يريد أن يبرز، ولكن هذا الكافر الجحود يرده. ومن ثم سمي الكافر كافرا. لماذا سمي كافرا؟ لأن الكفر معناه الستر، فهو يستر بداخله نورا يريد أن ينبعث، فهو يستر بداخله فطرة تريد أن تنبثق، تريد أن تنبثق، تريد أن تخطو إلى نور، إلى جاذبية للوحي، جاذبية الوحي له جاذبية. تعرفون الجاذبية؟ الجاذبية التي حينما تتجه إلى جهة ما تجذبها، أقوى جاذبية جاذبية الوحي. ولكن جاذبية الوحي لا تجذب إلا القلوب الصالحة للجذب، وأما القلوب الممنوعة المكلوحة الظالمة المظلمة فهذه قلوب يتجه إليها الوحي فلا تقبله. هذه لا يمكن لجاذبية الوحي أن تجذبها. نحن عندنا الجاذبية لا تجذب إلا ما يصلح أن تجذبه. لذلك فإن أبا جهل عرف الحق ثم أنكره تماما. قال تسابقنا مع هذه القبيلة، أطعموا فأطعمنا، أكرموا فأكرمنا، أعطوا فأعطينا، حملوا فحملنا، حتى تجاثينا على الركب، بمعنى صارت ركابنا متساوية، وكنا كفرسي رهان. ما هما فرسا رهان؟ هما المتسابقان في الحلبة، واللذان يأتيان رأسا لرأس، لا يمكن لواحد منهما أن يحكم له بالسبق بدلا من الآخر. هكذا شبه نفسه بقبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لما صرنا كفر سيرهان قالوا منا نبي، وأنى لنا ذلك، يعني لا نستطيع أن نأتي بنبي. شوف، أن يعترفوا بنبوة حبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويجحدوها. هذه صورة من صور هذا المقصد الذي هو مقصد التلاوة. هناك صورة ثانية أيضا، وهي للطفيل بن عمرو الدوسي. هذا الرجل كان شريفا في قومه، شاعرا لبيبا، كان رجلا محترما ذا مكانة ذا سيادة في قومه. فقدم ذات يوم إلى مكة ليحج أو ليعتمر، لأن الحج كان في الجاهلية قبل الإسلام، والعمرة أيضا كانت في الجاهلية قبل الإسلام، ولكن أدخلوا عليها ما أدخلوا من البدع، وأدخلوا عليها ما أدخلوا من المنكرات، كما سيأتي لنا إن شاء الله تعالى في مجالس مدارسة السيرة. قدم هذا الرجل، فلما سمعت قريش بقدومه توجهوا إليه وقالوا له: يا طفيل هناك رجل عندنا قد أعضل بنا، بمعنى أنه وضعنا في مشكلة، وضعنا في إعضال، أي لم نجد مخرجا له، سفه أحلامنا وشتت أمرنا. وقوله الذي يقول به يفرق به بين الرجل وأبيه، وبين الرجل وابنه، وبين الرجل وزوجته. وقد جئنا لننصحك حتى لا تستمع إليه، فلا تسمعنه ولا تكلمنه حتى لا يصيبك ما أصابنا. قال الطفيل رضي الله عنه: فما زالوا بي يحذرونني من سماع كلامه حتى وضعت كرصفا في أذني حين غدوت إلى المسجد، أي صاروا يحذرونه حتى إنه وضع قطنا في أذني حتى لا يستمع. قال: فلما غدوت إلى المسجد، أي مسجد الكعبة، وجدته يصلي في الكعبة ويتلو القرآن. وجد النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، يتلو هذا الكلام الجليل العظيم المؤثر على القلوب. قال: فوقفت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. أبى الله، انظروا إلى هذه القلوب القابلة للوحي كيف يسمعها ربها كلامه. إذا كان كلامك قابلا للوحي مستعدا له، لا بد أن يصلك كلام ربك جل وعلا. كيف تشتاق إلى كلامه ولا يسمعك؟ لا يمكن أبدا. من اشتاق إلى الهداية لا بد أن يهتدي، من اشتاق القرب من الله لا بد أن يقربه الله تعالى منه، من اشتاق إلى أن يحب الله لا بد أن يحبه الله، من اشتاق إلى أن يسير إلى الله وأن يرحل إلى الله لا بد أن يجذبه الله إليه. لذلك لما كان قلب هذا الرجل صالح للهداية، صالحا لسماع الوحي، صالحا للاجتباء، صالحا للاجتباء كما قال الله تعالى: ويجتبي إليه من يشاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيارة، قلب صالح لأن يسمع الوحي لا بد أن يسمع الوحي. قال: فأبى الله إلا أن يسمعني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى نفسه قائلا: واثق لأماه، والله إني رجل لبيب شاعر، لا يخفى علي حسن الكلام من قبيحه، فلما لا أسمع كلامه؟ فما كان منه حسنا قبلته، وما كان منه قبيحا تركته. ثم بعد ذلك انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعه إلى بيته فأخبره بقصته، فتلا عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم القرآن مرة أخرى، فزال الكفر الذي كان في قلبه، ودخل نور الإيمان والقرآن إلى هذا القلب الصالح النقي. قال: فتشهدت شهادة الإسلام، ثم قلت: يا رسول الله، إني مطاع في قومي، وإني ذاهب إليهم لأدعوهم إلى الله. كان هؤلاء الصحابة الكرام بمجرد ما يسلم الرجل يعرف رسالته، ويعرف وظيفته، ويعرف مهمته. ما كان إسلامهم جامدا يسلم ويبقى مع نفسه منضويا منزويا، لا، كان يعرف أنه حين دخله هذا النور لا بد أن يدخل هذا النور إلى قلب غيره. ولكن يا رسول الله، سل الله لي أن يكرمني بآية حتى أستعين بها على الدعوة. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكرمه بآية. فلما انطلق ووصل إلى ثنية جبلين تشرف على المكان الذي يوجد فيه بلده، أكرمه الله تعالى بنور كالمصباح بين عينيه. كرامة الأولياء عندنا في ديننا العظيم هذا الذي يسمى بكرامة الأولياء. وكرامة الأولياء في حقيقتها هي معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان من كرامة لأمته فهو معجزة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى هذه الكرامة رأى نورا في جبهته كالمصباح، إذا به يدعو الله عز وجل قائلا: يا رب في غير هذا المكان، خشية أن يظن بي قومي بأنني قد شوهت بهذا حين فارقت دينهم. فجعلها الله تعالى في طرف صوته، فأصبح الصوت مصباحا مضيئا مضيئا يضيء له الطريق. فلما وصل إلى قومه وأبصر قومه هذه الكرامة، دعا أباه فأسلم، ثم دعا زوجته فأسلمت، ثم دعا قومه استعصوا عليه في بداية الأمر، حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ادعوا الله على دوس، لأنها لم تستجب له في أول الأمر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا، لكن بماذا دعا؟ قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بها، وإذا بدوس تسلم عن آخرها. هذه صورة ثانية من صور التلاوة التي هي أول مقصد من مقاصد السيرة النبوية الشريفة، مقصد التلاوة يا إخواني. ولذلك فهم الصحابة الأولون، السابقون الأولون، فهموا هذا المقصد فقاموا به من أول وهلة. في بداية الدعوة الإسلامية اجتمع السابقون الأولون الذين دخلوا في الإسلام، وقالوا فيما بينهم: إن قريشا لم تسمع بهذا القرآن يجهر به عندها، نريد من يجهر بهذا القرآن عندها. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنا أفعل ذلك. كان عبد الله بن مسعود نحيف الجسم، رقيقا ضعيفا، وكان حليفا، فقالوا: يا ابن مسعود، نريد رجلا له رهط وقبيلة تمنعه من هؤلاء إذا قاموا إليه. قال: أنا سيمنعني الله. ليست العبرة بالأجسام، وإنما العبرة بالقلوب. قام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وقت الضحى أمام قريش وهي في أنديتها عاكفة على أصنامها لاهية عن كلام ربها، منشغلة بكلام هزيل بالحكايات والخرافات، وإذا بابن مسعود يقوم ويصرخ بالقرآن، يصرخ بالقرآن. والصرخة بالقرآن ليست كالصرخة بغير القرآن، صرخة القرآن كما ذكرت تدخل إلى القلوب بغير إذن أصحابها. صرخ بالقرآن يقرأ من سورة الرحمن، وما أدراك ما سورة الرحمن؟ سورة الرحمن التي تهز القلوب هزا وتخلخل الضمائر تخلخلا. سورة الرحمن التي قرأها الحبيب المصطفى على الجن، وأدركت الجن مغزى هذه السورة وأسرارها وجلالها وعظمتها وجمالها، فقال الحبيب المصطفى: قرأتها على الجن فكانوا أحسن ردا منكم. كنت كلما قرأت قول الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالت الجن: ولا بأي شيء من نعمك يا ربنا نكذب. فقامت قريش إليه تضربه ضربا مبرحا، وهو صابر يقرأ القرآن لا يبالي بأذاها ولا بضربها، لأن القلب منشغل بجلال القرآن وجمال القرآن حتى أنهى قراءته. فعاد إلى أصحابه وقالوا له: يا ابن مسعود، هذا الذي كنا نخشى عليك. قال: والله إنهم الآن أهون علي، الآن أهون علي، وإن شئتم عاودتهم مثلها غدا. قالوا: حسبك، لقد أسمعتهم ما يكرهون. تلك أمثلة توضح إخوتي هذا المقصد العظيم الذي فهمه الصحابة من أول الدعوة، وفهمه الدعاة إلى الله، وينبغي أن تفهمه الأمة وأن تعمل على تحقيقه. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعلنا ممن عملوا على تلاوة القرآن، عملوا عليه في أنفسهم وفي أزواجهم وفي أولادهم وبناتهم، فإنه لا نجاة لهذه الأمة إلا بتحقيق هذا المقصد وباقي المقاصد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.